عاشوراء ليوم الأربعين رأسك يهدى إلى كل لعين يا حبيبي يا حبيبي يا حسين يا حبيبي يا حسين منذ عاشورا على سن العوالي رأسك يزهو كبدر بتلالي فاضح الروم العدا كل جمالي يا حسين يبعث النور فلا يعزى لحالي أهو شمس لبست ثوب جلالي أم هو برق على السحب الثقالي أم حسين يقرأ الذكر بأسماع الرجال عاذرا كل محب وموالي هاتفا من حزنه عبر الليالي وحسين وحسينا على سبط الحسين ثم وويله على ذبح الحسين يا حبيبي يا حبيبي يا حسين يا حبيبي يا حسين منذ عاشورا ورأس السبط يعلو ذابل القوم وبالقرآن يتلو آية من سورة الكهف ويجلو الظلمات شيعتي باسم يثوروا واستقلوا عن طغاة حكموكم وأضلوا عن هدى الله عنادا واستحلوا الحرمات وارفضوا الذل كآلي يوم حلوا كشياغين على الطف أطلوا وبوجه الظالم الطاغوت سلوا الباترات يوم أن ثار مقطع اليدين هاتفا إني فدائي الحسين إن روحي ووجودي للحسين ووجودي للحسين جسمك يا ابن النبي للسوافي عرضة والرأس قد دار الفيافي خلفه سبيك للشام اعتقافي للعنا أنجم إشعاعها بالصون خافي سيروها حسرة فوق العجافي هازلت كالأن يقل هزل النحافي للسبا فاعذروا رب القريض والقوافي لو عياه وصف تهتيك العفافي كم عيا إن طال من دون مشافي ودواء علة طالت قلوب المؤمنين ثم ما زالت وما زال الأنين ضرب زينب وسباء للحسين وسباء للحسين منذ عاشورا ليوم الأربعين رأسك يهدى إلى كل لعين يا حبيبي يا حبيبي يا حسين يا حبيبي يا حسين عجا أعجبي من ذلك الثار المطهر بقضيب ابن الزواني قد تكسر وهو نور الله بين الخلق أسفار وأضاء من سماء الوحي والصلب تحدر من حبيب الله والقديس حيدر وله أم من العذراء أطغار من نقار طيب من طيبات قد تعفر ودماغه أوضحت الله أكبر حيث في الترب إلى الله تعفر بالدماء صارخا لله دماء الثائرين ويحب الله بلاء المؤمنين فهتفنا نحن عشاق الحسين نحن عشاق الحسين منذ عاشوراء ليوم الأربعين رأسك يهدى إلى كل لعين يا حبيبي يا حسين يا حبيبي يا حسين يا حبيبي يا حسين.